قال رحمه الله: قوله تعالى: وتعاونوا، أي ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى. هذه خاتمة جميلة للآية، وهذا مما نحن بصدده آنفة، أننا نتعاون على البر والتقوى، ومن تعاوننا على البر والتقوى هذا الذي أشرت إليه قبله. من ليس بطالب علم نخبر به، ومن هو طالب علم فهذا يعان ويكرم، يعان ويكرم، فربما يكون عنده حياء بلغ مبلغه، وربما يمرض لا نعلم به ولا يصح عن مقصوده، وهو طالب علم مجتهد مقبل على الطاعة وعلى الخير، مثل هذا يكرم ويعان. قال قوله وتعاونوا، أي ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى، والبر كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال على البر والتقوى، قيل البر متابعة الأمر والتقوى مجانبة النهي، وهو أيضا يشمل هذا وهذا. فالبر لا شك متابعة الأمر وإتيان كل محاب الله سبحانه وتعالى على حسب الاستطاعة، فكل ما كان من محاب الله فهو من البر وينبغي التعاون عليه. وهكذا أيضا التقوى اسم جامع كذلك أيضا لما يحبه الله ويرضاه، وهكذا امتثال الأوامر واجتناب النواهي. تقوى الله هذا هو أقصر ما يكون وأشمل ما يكون، امتثال الأوامر واجتناب النواهي هذا تقوى الله، وليست محصورة فيما ذكر. والتقوى مجانبة النهي، بل مجانبة النهي وامتثال الأمر. قال والتقوى مجانبة النهي، لكن باعتبار ذكرها بعد البر فلا ليس ببعيد أن تفسر بهذا، فيكون البر متابعة الأمر وامتثال الأمر، والتقوى مجانبة النهي. قال وقيل البر الإسلام والتقوى السنة. قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قيل الإثم الكفر والعدوان الظلم، وقيل الإثم المعصية والعدوان البدعة، وكله يشمله الإثم، فإنه يشمل الكفر ولا يجوز التعاون عليه، وهكذا أيضا يشمل المعصية ولا يجوز التعاون عليها، والعدوان كذلك أيضا الظلم والبدعة، فهي عدوان واعتداء على دين الله وعلى حدود الله سبحانه وتعالى، سواء كان بالظلم أو بالبدعة التي هي من أظلم الظلم، الإحداث بدين الله لما يستلزم عليه من اللوازم العظيمة، واتهام الشريعة بالنقصان تحتاج إلى التمام، واتهام رسول الله بعدم البلاغ المبين أو البلاغ التام، هذا كله ما يترتب على البدع والإحداث في دين الله سبحانه وتعالى، معنى أن الشريعة تحتاج إلى ضميمة وفيها شيء من النقص فيستحسن ذوها، ومعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر أيضا فبقي أشياء هناك لم يأتي بها فيحتاج أن تذكر، وهو يرجع إلى الأول. يعني ذلك كانت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية لما يترتب عليها من الفاسد العظيمة، ورفع السنن بإحداث البدع عقوبة للعباد. والآن يتعاونون على البدع وعلى الإثم والعدوان كثير من الناس إلا من رحم الله، وتعاونوا على بدعة خلق القرآن في زمن الإمام أحمد رحمه الله، تعاون ولاة الأمور مع أولئك الفجرة أعانوهم على نشر هذه البدعة الظالم أهلها، ونشرت بالسياط وبالقوة، وهذا والله أنه من الأمور العظيمة أن يتعاون ولاة الأمور على الشر، فإن لهم صولة وجولة ولهم قوة ومكنة، ربما يفرضون الشر على الناس إذا تعاونوا عليه، والعكس بالعكس إذا تعاونوا على البر والتقوى، فما أعظم ما يكون من خير يجرى على أيديهم إذا تعاونوا على البر والتقوى، فإن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن. فلذلك الله يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولهم صولة وجولة. إذا مكنوا في الأرض ويجب عليهم إقامة البر والتقوى، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد، بغداد منصرف أو ممنوع من صرف؟ عند من بغداد منصرف أو ممنوع من صرف هذا الاسم؟ إيش المانع له من صرف؟ عند من بغداد منصرف هذا الاسم أم ممنوع من الصرف؟ عند من مالكم؟ هذا السؤال سهل، منصرف. طيب أنت غير منصرف المانع له العالمية والتأنيث، أحسن ده. أي هذه البقعة وإن يريد المكان فيصرف. وهذا الأصل في أسماء البقاع أنها ممنوعة من الصرف وليس مصروفا من البقاع إلا بقاعا جئنا في السماع مثل حنين ومنا وبدر وواصل ودابق وحجر. هذا الأصل في أسماء البقاع أنها ممنوعة من الصرف إلا بقاع جئنا في السماع يصرفنا، حنين وبدر وواسط ودابق وحجر، هذه جاءت منصرفة مسموعة عن العرب. قال ببغداد قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي قال أخبرنا الحسن بن علي بن عفان قال أخبرنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح قال قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير. جبير بن نفير له قصة أو له حوار مع بعض الفضلاء من أصحاب رسول الله. نعم أحسنت، مع أبي الدرداء لما فتح الله قبرص ورأى أبا الدرداء يبكي قال ما يبكيك في يوم أعز الله الإسلام وأهله؟ قال يا جبير ويحك، فبينما هي أمة ظاهرة قاهرة لهم الملك فعصوا الله فصاروا إلى ما هم فيه. وهو تذكر ملك هذه الأمة وظهور هذه الأمة على غيرها، ثم بعد ذلك بين عشية وضحاها يذهب ويسلب ذلك الملك منهم ويصيرون أذلاء صاغرين حقراء. تذكر المعاصي وآثار المعاصي وما يحصل بها من نزع الملك على أهله، وهو من أعظم أسباب نزع الملك المعاصي. وهذا هو الحاصل وهذا هو الواقع، أن ملك كثير من الملوك نزع بسبب المعاصي والتمرد على الله جل وعلا. فالذي يريد أن يحفظ ملكه فعليه بإقامة دين الله. وهكذا أيضا الذي يريد من طلاب العلم أن يحفظ علمه تبقى مكانته ورفعته عليه بالحفاظ على طاعة الله والبعد عن المعاصي، فإن العبد لا يؤتى إلا من قبل نفسه، سواء كان الملك هذا الذي هو ملك الرئاسة أو ملك العلم وسؤدد العلم. والله ما يبقى سؤدد العلم ومكانة العلم لأهله إلا بإقامة الطاعة والبعد عن المعاصي. أما بالمعاصي والله ما تبقى لك مكانة، تهان وتذل وتحتقر، وتحتقر بسبب معاصيك، هينك الله ويذلك بمعاصيك. قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الحديث مسلم، هذا حديث من بلاغة رسول الله وجازة رسول الله مع ما يتضمن من المعاني العظيمة، لفظ وجيز ومبنى قليل ومعنى عظيم. سئل الرجل هذا أو سئل رسول الله عن البر والإثم فعرف بهذا التعريف المختصر وبين بهذه الحقيقة المختصرة المفيدة. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسه وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإذا رأيت في نفسك ما حاك فيها فاعلم أن هذا من الإثم فاجتنبه وابتعد عنه. وكرهت أن يطلع عليه الناس ويسوءك اطلاع الناس عليه فهذا إثم فاجتنبه وابتعد عنه. وتب إلى الله واحمد الله أنه سترك وما فضحك وأظهر ما في نفسك من الآثام. هذه نعمة ومنة من الله عليك أنه ما فضحك بهذا الإثم الذي يحاك في نفسك وتخلص منه وابتعد عنه. قال واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إلى هنا سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.